السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في رحاب هذه السورة المباركة، سورة النمل. وصلنا لقول مولانا جل ذكره: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاءوا بهديتهم إلى سليمان قال الرسول: أتمدونني بمال، أي أتعطونني مالا أو أتزيدونني مالا، أتصانعونني بهذا المال لأترككم على شرككم وملككم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله تعالى من الملك والجنود والجاه خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. قال الأعمش عن المنهال عن ابن عمرو عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى: أمر سليمان الشياطين فموه له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا؟ قال: وفي هذا دلالة على جواز تهيئ الملوك وإظهارهم، الزينة للرسل والقصاد، وارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي ارجع إليهم بها أي بهديتهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم بقتالها، ولنخرجنهم منها أذلة أي من بلدهم أذلة وهم صاغرون أي مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها الرسل بالهدية وبما قال سليمان عليه السلام سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسره. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: أتمدونني بمال؟ قال سليمان لما جاء الرسول من قبل المرأة بهدايا: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي فما آتاني الله من المال والدنيا أكثر مما أعطاكم منها وأفضل، بل أنتم بهديتكم تفرحون. يقول: ما أفرح بهديتكم التي أهديتم إلي، بل أنتم تفرحون بالهدية التي تهدى إليكم، لأنكم أهل مفاخرة ومكاثرة بها، وليست الدنيا وأموالها من حاجتي، لأن الله تعالى ذكره قد مكنني منها وملكني فيها بما لم يملك أحدا. ارجع إليهم. قال: وهذا قول سليمان لرسول المرأة: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم على دفعها كما عما أرادوا منهم، ولنخرجنهم منها أذلة هم صاغرون، أي ولنخرجن من أرسلكم من أرضهم أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين. هنا قال نبي الله سليمان: يا أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال سليمان لعلية القوم الذين معه ولكبرائهم: يا أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى وجمع في هذه الآية، قال: واختلفوا في فائدة استدعاء عرشها، والعرش ذكرنا قبل ذلك أنه سرير الملك. فقال قتادة: ذكر له بعظم وجوده فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويحمي أموالهم، والإسلام على هذا الدين. وهو قول ابن جريج، وعلى هذا قال كثير من أهل العلم، قالوا أراد سليمان أن يأخذ عرشها قبل أن يسلموا، فيكن لأن الإسلام يعصم المال. وهذا في الحقيقة يعني وإن كان قد قال به كثير من أهل التفسير، لكنني لا أميل إليه، وإنما أرجح أن القول الثاني الذي قاله القرطبي رحمة الله عليه، ألا هو قول ابن زيد: استدعاه ليريها القدرة التي هي من عند الله ويجعله دليلا على نبوته لأخذه من بيوتها دون جيش ولا حرب. وكذلك كانت أغلقت هذا، أغلقت على سرير ملكها في أبيات متتابعات، وكان قد حفظ وغير ذلك. فعندما يأتي هذا السرير من مملكتها إلى سليمان وتراه هي، فهذا يكون دلالة على قدرة الله العظيم الذي أرسل نبي الله سليمان وعلى نبوة سليمان صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. وهذا الذي رجحه الحافظ ابن كثير، وقبله الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه ذكر أكثر من قول، كما ذكر يعني أو ذكر بعض الأقوال التي ذكرها القرطبي، ولكن رجح الحافظ ابن كثير وكذلك الإمام ابن جرير الطبري أن اتيان نبي، أن طلب نبي الله سليمان بأن يأتي أحد من أهل المملكة بعرشها إنما ذلك لإظهار قدرة الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن هنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك وسخر له من الجنود الذي لم يعطي أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه. نعم، هذا قال هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. يعني هذا يدلك على هذا الترجيح الجميل، وهو يعني نحن نميل إلى هذا الرأي المبارك، لأنه هو الأليق بأنبياء الله عليهم الصلاة وأتم السلام. وأيضا رجح ذلك الإمام جلال الطبري رحمه الله عليه، فقال: وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان بسؤاله الملأ من جنده بإحضار عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا، ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه، أنها خلفته في بيت في جوف أبيات، بعضها في جوف بعض، بعضها في جوف بعض، مغلق مقفل عليها، فأخرجه الله عز وجل من ذلك كله بغير فتح أغلاق وأقفال، حتى أوصله إلى وليه من خلقه وسلمه إليه، فكان لها في ذلك أعظم حجة على حقيقة ما دعاها إليه سليمان، وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته. فأما الذي هو أولى التأويلين في قوله قبل أن يأتوني مسلمين بتأويله، فهو قول ابن عباس الذي ذكرناه قبل من أن معناه طائعين، لأن المرأة لم تأتي سليمان إذ أتته مسلمة، وإنما أسلمت بعد مقدمها عليه، بعد مقدمها عليه وبعد محاورة جرت بينها ومساءلة بينهما ومساءلة. ورغم أن ابن جرير كان قد ذكر قبل ذلك أقوالا، منها أنه أراد أن يأتي بالعرش حتى إذا أخذه قبل إسلامها لم يكن عليه جناح، وذكر أيضا أنه أراد أن يختبرها به إذا جاءت، ولكن هذا الذي رجحه وكذلك الذي رجحه الحافظ ابن كثير هذا الذي نميل إليه، ونسأل الله أن يرزقنا الاستقامة على دينه ويرزقنا الفهم في كتابه يا رب العالمين. ورب العزة سبحانه جل ذكره يقول: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي قبل أن يأتوني مسلمين أي منقادين مستسلمين طبعا، أو مستسلمين بمعنى يأتوني مسلمين مسلمين الإسلام الذي هو الدين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: يقول الله تعالى ذكره، قال: رئيس من الجن. العفريت هو الجن المارد القوي. وقال القرطبي رحمة الله عليه: العفريت من الشياطين القوي المارد، والتاء زائدة. وقد قالوا: تعفرت الرجل إذا تخلق بخلق الإذاية. قال: أنا أتيك بي قبل أن تقوم مقامك، أي أنا أتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقعدك هذا. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وهكذا ذكر كثير من أهل التفسير، كان فيما ذكر قاعدا للقضاء بين الناس، يعني كان نبي الله سليمان يجلس القضاء بين الناس، فقال: أنا أتيك بي قبل أن تقوم مقامك من مجلسك هذا الذي جلست فيه الحكم بين الناس. وذكر أنه كان يقعد إلى انتصاف النهار، كان مجلسا عظيما لا ينتهي إلا إذا انتصف النهار، فقال: أنا أتيك بالعرش قبل أن ينتصف النهار وتقوم من مجلسك هذا، وإني عليه لقوي أمين. ذكر ابن جرير الطبري وغيره يعني قوي أمين على ما فيه من الجواهر ولا أخون فيه، وقيل أمين على فرج المرأة. وهنا في قول الله تعالى في حاكيا عن العفريت من الجن: وإني عليه لقوي أمين، يستفاد منها فائدة أن الأجير أو الذي تستأجره ليعمل لك ليقوم بك بعمل يجب أن يتوفر فيه صفتان: القوة والقدرة على القيام بالعمل، والأمانة فيه. وإني عليه لقوي أمين. وقالت في سورة القصص ابنة الرجل الصالح: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال نبي الله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه: أنا أتيك به قبل أن يصل إليك من كان منك على مد البصر، يعني جعلوا قبل أن يرتد إليك طرفك، عندما تنظر إلى آخر ما ينظر البصر ترى أناسا أو ترى أشخاصا، هؤلاء قبل أن يصلوا إليك أنا أكون قد أتيتك بالعرش. وقال آخرون: بل معنى ذلك من قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته. فقال بعد ذلك: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: قبل أن يرجع إليك طرفك من أقصى أثره. وذلك أن معنى قوله يرتد إليك أي يرجع إليك البصر إذا فتحت العين غير راجع، بل إنما يمتد ماضيا إلى أن يتناهى ما امتد نوره. فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله إنما أخبرنا عن قائل ذلك أنه قال: أنا أتيك به من قبل أن يرتد إليك، قبل أن يرتد، لم يكن لنا أن نقول: أنا أتيك به قبل أن يرتد راجعا إليك طرفك من عند منتهى. يعني المعنى أولى القولين في ذلك: قبل أن يرجع إليك طرفك من أقصى أثره. سبحان الله العظيم. فلما رآه مستقرا عنده، وهذه يعني معجزة عظيمة لنبي الله سليمان مكنه الله منها، فلما رأى سليمان عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال: وفي الكلام متروك استغني بدلالة ما ظهر عما ترك. وفدع الله، أي الذي عنده علم الكتاب، دعا الله فأتى به. فلما رآه سليمان مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، أي هذا البصر والتمكن والملك والسلطان الذي أنا فيه، حتى حمل إلي عرش هذه في قدر ارتداد الطرف من مأرب إلى الشام، هو من فضل ربي علي الذي أفضله علي، وعطاءه الذي جاد به علي ليبلوني ليختبرني ويمتحنني، أشكر ذلك من فعل علي أم أكفر نعمته بترك الشكر له؟ ومن شكر فإنما يشكر نفسه، من شكر نعمة الله عليه وفضله عليه فإنما يشكر طلب نفع نفسه، لأنه ليس ينفع بذلك غيره. وكذلك قال الحافظ بن كثير: فلما عاين سليمان وملأه ذلك ورآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، أي هذا من نعم الله علي، ليبلوني أي ليختبرني، أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر نفسه، قال كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكقول جل ذكره: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله: ومن كفر فإن ربي غني كريم، أي هو غني عن العباد وعبادتهم، كريم في نفسه، وإن لم يعبده أحد فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد، وهذا كما قال موسى عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي صحيح مسلم قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به. قال القرطبي رحمة الله عليه: أكثر المفسرين على أن الذي عنده علم الكتاب آصف ابن برخية، ومن بني إسرائيل، وكان صديقا يحفظ اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهناك أقوال غريبة في هذه الآية، منها أن الذي عنده علم الكتاب هو سليمان، وأغرب منه أن قال الذي عنده علم الكتاب جعلوه الخضر، ولا يوجد دليل على ذلك. وأكثر المفسرين أن العلم، أن قول الذي عنده علم من الكتاب أرادوا به أي العلم باسم الله الأعظم، بسم الله الأعظم. وهنا: ليبلوني أشكر أم أكفر، يعني الابتلاء قد يكون بالنعم وقد يكون بالنقم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال: نكروا لها عرشها. لما رأى سليمان عليه السلام أن عرش ملكة سبأ أتي عنده وجيء به إليه، قال: نكروا لها عرشها عليه السلام، أي غيروا لهذه المرأة سريرها، ننظر أتهتدي، ننظر أتعقل فتثبت عرشها، أم أنه هو الذي لها، أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني أم تكون من الذين لا يعقلون فلا تثبت عرشها. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: قيل إن سليمان إنما نكر لها عرشها وأمر بالصرح يعمل لها من أجل أن الشياطين كانوا أخبروه أنه لا عقل لها وأن رجلها كحافر الحمار، فأراد أن يعرف صحة ما قيل له من ذلك. وطبعا هذه يعني أسانيد يعني لا تصح بذلك، لكن كثير من أهل التفسير يذكرون هذا. وقال القرطبي رحمه الله: نكروا لها عرشها أي غيروه، قيل جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، وقيل غير بزيادة ونقصان أو نقصان. قال الفراء وغيره: إنما أمر بتنكيره لأن الشياطين قالوا له إن في عقلها شيئا فأراد أن يمتحنها، وقيل خافت الجن أن يتزوج بها سليمان فيولد له منها ولد فيبقون مسخرين لآل سليمان أبدا، فقالوا لسليمان: إنها ضعيفة العقل ورجلها كرجل الحمار، فقال: نكروا لها عرشها لنعرف عقلها. وكان لسليمان ناصح من الجن، فقال: كيف لي أن أرى قدميها من غير أن أسألها كشفها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماء، وأجعل فوق الماء زجاجا تظن أنه ماء، فترفع ثوبها فترى قدميها، فهذا هو الصرح الذي أخبر الله. أما بصراحة في حقيقة أن نبي الله سليمان يسأل الجن: كيف لي أن أرى قدميها ويعني يحتل بهذه الحيلة ليرى قدميها، هذا لا يعني أنا أنزه عنه أنبياء الله لا شك في ذلك، وإنما هو صنع هذا الصرح الممرض من قوارير أيضا ليريها يعني ويبهرها بقدرة الله تعالى والملك الذي أتاه الله عز وجل، ويدل الله على أنها نبي مرسل من عند الله ليس ملك تغره الدنيا وتفتنه ويفتنه شيء من متاعها. قال الله تعالى نكر العرش ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل هكذا نكر العرش ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت أي ملكة سبأ لما جاءت إلى سليمان أطلعها سليمان على العرش، وكما ذكر الحافظ ابن كثير فقال عرض عليها عرشها وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه فكان فيها ثبات عقل ثبات وعقل ولها لب ودهاء وحزم، فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها. يعني لما قيل أهكذا عرشك وهو عرشها، فهي تركته في سبأ وجاءت إلى نبي الله سليمان، وأكثر أهل التفسير على أنه كان بالشام وسبأ في اليمن، فإذا بها تقول يعني كان عندها حزم فلم تقدم على أنه هو لأنها لبعد المسافة، ولا أنه غيره لما رأت من آثار وصفاته، وإن غير ودل ونكر، فقالت كأنه هو يشبه ويقاربه، وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله وأوتينا العلم من قبلها، بعض العلم جعله من قول سليمان. وهنا الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه قال لما جاءت صاحبة سبأ سليمان أخرج لها عرشها فقال لها أهكذا عرشك، قالت وشبهت بي كأنه هو. وأورد بإسناد صحيح بن زيد قال كان أبي يحدثنا هذا الحديث كله، يعني حديث سليمان وهذه المرأة، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك شكت. وأوتينا العلم من قبلها، يقول تعالى ذكره مخبرا عن سليمان عن قيل سليمان، وقال سليمان وأوتينا العلم من قبلها، أي قبل المرأة قبل هذه المرأة بالله، أوتينا العلم من قبل هذه المرأة بالله وبقدرته على ما يشاء سبحانه. وأوتينا العلم من قبلها، كما ذكرنا أن الحافظ ابن كثير وكذلك ابن الطبري جعلوه من قول سليمان، و أن سليمان قال أوتينا العلم بقدرة الله والعلم الذي علمنا الله إياه من قبل مجيء هذه المرأة. والقول الثاني جعلوه أن ذلك من قول المرأة من ملكة قول ملكة سبأ، وأوتينا والمعنى أوتينا العلم من قبلها، أي وأوتينا العلم بأنك نبي من قبل أن نرى هذه المعجزة التي ظهرت لنا من نقل عرشنا إلى بلادك، وجئناك مستسلمين خاضعين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وصدها ما كانت تعبد، يعني ابن الطبري رحمة الله عليه قال وصد هذه المرأة، أي منع هذه المرأة صاحبة سبأ ما كانت تعبد من دون الله، وذلك عبادتها الشمس أن تعبد الله. وصدها ما، إذا ما هنا بمعنى اسم موصول بمعنى الذي، والمعنى منعتها الآلهة التي كانت تعبدها من دون الله من عبادة الله عز وجل، فإنها كانت من قوم كافرين. وأورد ابن جرير الطبري عن مجاهد قال كفرها بقضاء الله صدها أن تهتدي للحق. وقال الطبري لو قيل رحمة الله عليه قال لو قيل معنى ذلك وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله بمعنى منعها وحال بينها وبينه كان وجها حسنا، يعني جعل أن الهاء تعود على نبي الله سليمان، وصدها أي صدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله عز وجل. وأيضا قال وجها ثالثا، قال ولو قيل وصدها الله ذلك بتوفيقها للإسلام كان أيضا وجها صحيحا. إذن ثلاثة أوجه، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، الوجه الأول وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أي صدها عن عبادة الله عز وجل ما كانت تعبده من غيره من عبادة الأوثان وعبادة الشمس، فعبادتها للشمس وعبادتها لغير الله صدتها عن أن تعبد الله وحده. والقول الثاني وصدها، أي صدها نبي الله سليمان عن عبادتها لغير الله. والقول الثالث صدها الله تعالى بتوفيق للإسلام عن أن تعبد غير الله عز وجل. إنها كانت من قوم كافرين، أي أنها كانت كافرة من قوم كافرين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، قال هذا من قول نبي الله سليمان في قول مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله، أي قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وهي كانت قد صدها أي منعها من عبادة الله وحده ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين. وهذا الذي قال مجاهد وسعيد حسن، وقاله ابن جرير أيضا. ثم قال ابن جرير ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله كما ذكرنا القولين عن ابن جرير رحمة الله تعالى عليه. وقال العلامة السعد رحمة الله عليه وصدها أي عن الإسلام، وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب، إنها كانت من قوم كافرين فاستمرت على دينهم، وانفراد الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطئهم من أندر ما يكون، فلهذا لا يستغرب بقاؤه على الكفر. ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول فأمرها أن تدخل الصرح وهي المجلس المرتفع المتسع، وكان مجلسا من قوارير تجري تحته الأنهار. قيل لا أدخل الصرح، قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ذكر أن سليمان لما أقبلت صاحبة سبأ تريده أمر الشياطين فبنوا له صرحا وكهيئة السطح من قوارير، وأجري أو أجرى من تحته الماء ليختبر عقلها بذلك وفهمها على نحو الذي كانت تفعل هي من توجيهها إليه الوصائف والوصفاء ليميز به الذكور من الإناث معاتبة بذلك كذلك. وقيل إن سليمان إنما أمر ببناء الصرح على ما وصفه الله لأن الجن خافت من سليمان أن يتزوجها فأرادوا أن يزهدوا فيها، فقالوا له إن رجلها رجل حمار وإن أمها كانت من الجن، فأراد سليمان أن يعلم حقيقة ما أخبرته الجن بذلك من ذلك. وقال رحم الله فلما رأته حسبته لجة، أي فلما رأت المرأة الصرح حسبته لبياضه واضطرابه دواب الماء تحته لجة بحر، فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان. وقال رحم الله أيضا إنه صرح ممرض من قوارير، قال سليمان لها إن هذا ليس بحر، إنه صرح ممرض من قوارير، إنما هو بناء مبني مشيد من قوارير، ومعنى كلمة ممرض يعني أملس. هنا قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، أي قالت المرأة صاحبة سبأ ربي إني ظلمت نفسي في عبادة الشمس وسجودي لما دونك وأسلمت مع سليمان، أي وانقدت مع سليمان مذعنة لله بالتوحيد، مفردة له بالألوهية والربوبية دون كل ما سواه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذلك أن سليمان أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير، أي من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. فاختلفوا في السبب الذي دعا سليمان إلى اتخاذه، فقيل إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه ذكر له جمالها وحسنها، ولكن ساقيها قالوا له فيها هلب عظيم ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة، فساءه ذلك، فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا. قال: هذا قول محمد بن كعب القرظي وغيره. فلما دخلت وكشفت عن ساقيها رآها أحسن الناس وأحسنه قدما، ولكن رأى على رجليها شعرا لأنها ملكة ليس لها بعل، فأحب أن يذهب هذا عنها أو يذهب ذلك عنها. فقيل لها الموسي، تستعمل الموس، فقالت: لا أستطيع ذلك. وكره سليمان ذلك وقال للجن: اصنعوا شيئا غير الموس أو يذهب هذا الشعر. فصنعوا له النورة، وكان أول من اتخذت له النورة. ولكن هذه أيضا، يعني هذه القصص لا تصح، ليس فيها إسناد صحيح. قيل لها ادخل الصرح. الصرح قال القرطبي رحمة الله عليه: هو الصحن من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان، عمله ليريها ملكا أعظم من ملكها. قال مجاهد: وقال مجاهد: كان من قوارير خلفه ماء حسبته لجة، أي ماء. وقيل الصرح هو القصر، يعني أول قول هو الصحن من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان. القول الثاني أن الصرح هو القصر، قال عن أبي عبيدة كما في قوله: تحسب أعلامهن الصروحة. وقيل يعني قول ثالث أن الصرح الصحن، كما يقال هذه صرحة الدار وقاعتها بمعنى. وقيل أيضا كما حكى أبو عبيدة في الغريب أن الصرح كل بناء عال مرتفع من الأرض، وأن الممرد الطويل. وذكر قولا رابعا قال الصرح واحد، قال عفوا، يقال لكل بناء عمل عملا واحدا صرح، من قولهم لبن صريح إذا لم يشبه ماء، ومن قولهم صرح بالأمر، ومنه عربي صريح، ومنه عامله ليختبر، وقيل عامله ليختبر قول الجن فيها إن أمها من الجن. والحافظ الكثير يقول: أصل الصرح في كلام العرب هو القصر، وكل بناء مرتفع. قال الله تعالى يخبر عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزير هامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. والصرح قصر في اليمن عالي البناء، والممرد أي المبني بناء محكما أملس. نعم. وبذلك قول الله تعالى لما قالت: رب إني ظلمت نفسي، يعني بما سلف من كفرها وشركها، تابت إلى الله منه، وتابت من عبادتها هي وقومها الشمس من دون الله. قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي أنا متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا عافية وعلما وتوفيقا وسدادا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.